Book 2 14 Dek kvar Al-alwan Koloroj Al-thalju abjad La neĝo estas blanka Al-shamsu safra La suno Estas flava. البرتقالة برتقالية. La orango estas orange colora. الكرز حمراء. La cerizo estas ruĝa. السماء زرقاء. La cielo estas blua. العشب أخضر. La herbo estas verda. Aturba bunia. La tero estas bruna. Assahaba ramadia. La nubo estas griza. Itaratu l'ajalat sauda. La pneuoi estas nigrai. ما لون الثلج؟ أبيض. كيو كولورا استاس لا نيجو؟ بلانكا. ما لون الشمس؟ أصفر. كيو كولورا استاس لا سونو؟ فلافا. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. كيو كولورا استاس لا أورانجو؟ أورانج كولورا. ما لون الكرز؟ أحمر. كيو كولورا استاس لا تشيريزو؟ روجا. ما لون السماء؟ أزرق. كيو كولورا استاس لا تشيلو؟ بلوا. ما لون العشب؟ أخضر. كيو كولورا استاس لا هيربو؟ فيردا. ما لون التربة؟ بنية. كيو كولورا استاس لا تيرو؟ برونا. ما لون السحابة؟ رمادي. كيو كولورا استاس لا نوبو؟ غريزا. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. كيو كولوراي استاس لا فنيوي؟ نيغراي.